قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. بعدما انتهى المصنف من كيفية الصلاة وعلى من تجب الصلاة، انتقل إلى صلاة التطوع. التطوع المقصود بها صلاة النافلة التي ليست بفريضة، والفرائض معروفة 5 صلوات، وقد مرت بنا المواقيت التي تصلى فيها ال5 صلوات. في هذا اليوم ينتقل المصنف إلى قضية صلاة التطوع، والتطوع الصلوات المستحبة التي إذا فعل الإنسان أثيب عليها، وإذا تركها لا يأثم. قال: أما مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعد، هذه ماذا تسمى يا إخواننا؟ رواتب. وهذه الرواتب تعتبر أفضل الصلوات بعد الفريضة، كما قال أهل العلم، لأنها متعلقة بالفرائض، وتعتبر كالتتمة لصلاة الفريضة. إذ الإنسان لا شك في عادة الناس يصيبها نقص في صلاته، فيحتاج أن يكمله بماذا؟ بصلاة الرواتب. يكمله بماذا؟ بصلاة الرواتب. فهذه المتعلقة بصلاة الفريضة سواء كانت قبلها أو بعدها، هذه تعتبر من أفضل القربات. يقول ابن رجب: وحالها كحال ال6 شوال التي تصام بعد رمضان فهي تكمل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما صام الدهر كله. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال: فهي تكملة بالباقي. قال: وكذلك هذا الأمر. فهذه قال 4 قبل الظهر والأربع بعده وأربع قبل العصر. فلما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان. طبعا الحديث يحسنه الشيخ الألباني، وهو من طريق عنبسة ابن أبي سفيان، يروي عن أم حبيبة. وعنبسة ابن أبي سفيان هذا في روايته لم يوثقه معتبر، إلا أن روى عنه جمع من الثقات، بل روى عنه بعض الصحابة، 3 من الصحابة رووا عنه عنبسة ابن أبي سفيان. ومن الذين رووا عنه من الصحابة يعلى بن أمية الضمري، أحد الصحابة، وقد مدح بشيء، وقد مدح بماذا؟ أمية، فيقول لعنبسة: إنك على خير. وهذه اللفظة كافية في أنه ترفعه لحي الزيارة. وكذلك أيضا روى عنه مسلم هذا، فرواية مسلم له. وكذلك أيضا رواية جمع من الثقات، لا سيما الصحابة الذين روى عنه. وكذلك هذه المقالة التي ذكرها يعلى بن أمية: إنك على خير، تدل على توثيق الراوي والارتقاء ولا يبقى في حيز الجهاله. وعلى هذا فنقول الحديث صحيح، هذا حديث ام حبيبه. هذه ال4 ركعات ثابته قبل الظهر واربعا بعدها. جاز الانسان ان يصلي الراتبه 4، وجاز ان يصلي 2 ركعتين. فهذا وهذا، فكل منهما فمن اي ابواب. وسياتي ان هذا من باب خلاف التنوع، الذي ان فعل هذا اجزا، وان فعل هذا بماذا اجزا، لا شيء في ذلك. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن خزيمة. هذا الحديث صححه كذلك أيضا الشيخ الألباني عليه رحمه الله تعالى، وأعله أبو داود الطيالسي، وكذلك أبو حاتم الرازي أعله بماذا؟ هذا الحديث. وهذا ووجه إعلانهم أنه الذي ثبت عن ابن عمر يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ولم يذكر هذا منه. فماذا قال أهل العلم؟ لو حفظها ابن عمر لذكرها، فكيف يقول في الحديث حفظت ثم يأتي ولا يذكر هذه الأربع بماذا؟ مع الباقي. وهو مع هذا طبعا يعني إعلان الأئمة، خاصة أبو حاتم الرازي، له ثقل في هذا الحال، والحديث صححه شيخنا مقبل عليه رحمه الله تعالى في صحيح مسلم مما ليس في الصحيحين، الا ان الحديث يحتاج الى مزيد نظر فيه. ايضا جاء من حديث علي رضي الله عنه وكذبه من طريق عاصم بن ضمره. لا بماذا؟ من طريق عاصم بن ضمره. وهذا الحديث ايضا صححه الترمذي وصححه الشيخ الالباني لكن ضعفه ابن القيم. وقال فيه شيخ الاسلام تيمية حديث باطل. حديث باطل وضعفه كذلك الجوزجاني ضعف هذا الحديث. فالأئمة بماذا؟ على النكارة في هذين الحديثين. فلا يصححهما. وبماذا؟ وشددوا في هذا الأمر. لكن المهم أن الحديث يعني الظاهر فيه الضعف الذي يترجح فيه، خاصة أنه لم يقوي أحد من الأئمة، وكلام أبو حاتم له اعتباره. كما يقول حافظ ابن حجر في النكت الصلاحية، يقول: من عرف قدر أولئك الأئمة علم أنه ما ذكروه في باب العلل يجب المصير إلى قولهم والتسليم لهم فيما ظهر لهم لعلمهم بهذا الفن. وكما جعل ابن حاتم علمنا بهذا الفن كهانة عند غيره، فنقصد علمهم ولم يخالفهم أحد من الأئمة الكبار في هذا الباب. قالوا: أما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغد. وجاء ايضا في الصحيحين كذلك: وركعتين بعد الجمعه. وبعد الجمعه هذا جاء فيه بماذا؟ في الصحيحين هذه الركعه، ولم تاتي في بعضها قبل الغداء، لم تاتي فيها. جاء بماذا؟ في هذه الروايه. المهم الذي معنا الان الرواتب المذكورة: أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، وكذلك أيضا اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء وركعتين الفجر هي الرغيف. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها ركعتين قبل الظهر وأربعة بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر. هذا الذي ثبت عنه. يأتي الخلاف في قضية أربعة أو اثنين، كما ذكرنا هذا كله يعتبر من خلاف التنوع. يعني الإنسان لو صلى قبل الظهر ركعتين أو بعد ركعتين جاز هذا، وكل ما زاد كان أفضل بالنسبة له. لا شك بأن العبادة تكون فيه أفضل، لكنه من باب خلاف التنوع وجاز كلا الأمرين. قال: وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها، إلا أن هذا فيه ماذا؟ فيه أربعا قبل الظهر. حديث عائشة المغيرة رضي الله عنها فيه أربعا قبل الظهر. وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى وأهل السنة من حديث أم حبيبة، تقدم طبعا حديث الذي فات. ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربعا قبل الظهر وأربعا بعده، لأن هذه زيادة مقبولة. زيادة مقبولة، وكما ذكرنا جاز الإنسان يفعل هذا. قد يكون عنده شيء من النشاط فيزيد، قد يكون عنده شيء من الكسل فيخفف، وهكذا بحسبه. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعبدا منه على ركعتي الفجر. على ركعتي الفجر. وجاء في بعض الروايات في الصحيح: لم يدعهما أبدا صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر. وثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثهما: إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. أخذ أبو حنيفة من هذه الأحاديث وكذلك الحسن البصري على وجوب صلاة الوتر، على وجوب ركعة الوتر. أبو حنيفة ذهب إلى هذا الحديث. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما أبدا، لكن خالفه الجمهور فقالوا باستحباب الوتر، إلا أن مالك شدد فيه ويقول سنته مؤكدة، ومن تركه وداوم على تركه يعزر. داوم على تركه بماذا؟ يعزر. وكذلك الوتر طبعا ذكروا هذا بالنسبة إلى أهل الله. إلا أن أبا حنيفة كما ذكرنا والحسن البصري يرى بدلالة هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهد عليها ويشدد فيها، وما تركهما أبدا حتى فرق الدنيا، دل ذلك على أنه قال أبو حنيفة على أنهما واجبتان، وقد قضاهما صلى الله عليه وسلم. قضاهما صلى الله عليه وسلم. قال وفيها أحاديث كثيرة. وأما صلاة الضحى فالأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة وأقلها ركعتان، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. حديث أبي هريرة في الصحيحين أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أصلى أدعى ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا جاء معنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح قال على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل دليلة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، ويغني عن ذلك كله ركعتين يركعهما في الضحى. يغني عن ذلك كل ركعتين يركعهما في الضحى. كم الإنسان سلامة معه؟ 360 سلامة بعدد أيام السنة. وينبغي لهم في كل يوم أن يعطي صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بماذا؟ منكر ركعتي الضحى يغنوا عن هذا، عن هذا العمل كله. قال وغيرهما وأكثرها 12 ركعة كما دلت في ذلك الأدلة. وهذا جاء في حديث أم هاني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل وصلى في بيتها 12 ركعة وكان ضحى في ذلك. بعدها في عام الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصلى في بيتها. وأيضا جاء بالأكثر وجاء بالأقل، إلا أن أهل العلم اختلفوا في صلاة الضحى على أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنها سنة، وهذا مذهب جمهور العلماء أنها سنة يصليها الإنسان. والقول الثاني بأنها بدعة لا تصلى مطلقا، وليس هناك شيء اسمه صلاة الضحى. وكانت أم المؤمنين عائشة تنكر صلاة الضحى، تقول من حدثكم بهذا فما صدق، لم تفهم. القول الثالث لأهل العلم وهو مذهب ابن عباس ورجحه ابن القيم كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يفعلها أحيانا كان يسلم لا يداوم عليها، يقول من باب جمع الأدلة أو بين هالبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفعلها ولم يكن بماذا يداوم على هذا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل آدم اكفيني ركعتي في أول النهار اكفيك آخر، اكفيك آخر. هذا الحديث طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المقصود منه، المقصود منه صلاة الفريضة وليس المقصود منه صلاة الضحى، وليس المقصود منه بماذا صلاة الضحى. لكن ذهب ابن عباس ماذا قال ابن عباس؟ وهذا كذلك ابن تيمية وابن القيم السدي يقول أكثر الروايات التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في سفر. برضه ابن عمر كان يقول كان يذكر انه كان يسافر معه، فقال ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها التي انكرت في بيته وكانت تعيش معه دل ذلك على انه لم يكن يفعل ذلك في بيته ولم يكن يواظب صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. لكن ابن عمر كذلك ابو هريره وغيره الذي اوصاه وينقل هذا الامر عنه قال ماذا؟ هذا كان في سفره اذا خرج. الذي فعله في ام هاني كان سفره من المدينه الى مكه وهو فتح مكه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. وبعضهم يقول إذا كان هناك مناسبة لصلاة الضحى فهي بمثابة الشكر لله عز وجل، فالإنسان يصلي تلك الركعتين لله شاكرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى في فتح مكة في بيت أمه فقد صلىها صلى الله عليه وسلم. فكل الأحاديث الواردة في هذا الباب ذكر أهل العلم يعني ابن القيم، وهذا اللي يظهر ترجيحه قضية أن الإنسان لا يداوم عليها، المداومة عليها إنكار المؤمنين عائشة وكذلك أيضا قول ابن عباس وغيره من الصحابة. الأقوال تضاربت بين الصحابة في هذا الباب يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى وإن أمر بها بعض الصحابة، لكن هذا الأمر ليس على سبيل الإلزام وإنما كان استحبابا. فالاستحباب بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أنه لم يكن يداوم على هذه الصلاة. وأما حديث من جلس يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كتبت له أجر عمرة تامة تامة، هذا حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وهو من طريق أبي طوالة، وأبو طوالة هذا مجهول والترمذي حسن الحديث. وكذلك الشيخ الباني ذهب إلى تفسير الحديث وضعفه بعض أهل العلم. يعني هو بالنسبة حتى الترمذي نفسه لهم كلام، يعني في بعض النسخ يقول فيه غريب، وبعض النسخ يقول فيه حسن، والغريب الضعيف طبعا. كان شيخنا ممكن يضعف الحديث كذلك في هذا. إلا أن الجلسة بعد صلاة الفجر وذكر الله حتى تطلع الشمس هي ثابتة بأحاديث أخرى متكاملة. وصلاة الركعتين نقصد الثواب الذي جاء في هذا، لكن بالنسبة لغيرها جاء فيها أحاديث أخرى. وبعضهم سماها صلاة الشروق، والحقيقة هي لا تسمى صلاة الشروق ولا كذا، لم يثبت فيها شيء من التسمية، لكنها من باب النافلة التي جاءت فيصليها من باب الإنسان بحسب طاقته وبحسب بيته. لكن تبقى معنا صلاة الضحى كما ذكرنا أن الضحى يصليها الإنسان، إلا أن المداومة عليها تحتاج إلى مزيد أدلة أوضح. لماذا؟ كما ذكرنا أولا النبي صلى الله عليه وسلم عادة في الضحى يكون في بيته مع عمومين مع نسائه، ولما يأتي بعض نسائه وأعلمهن رضي الله عنهن جميعا وتنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى وترمي بالبدعة من يصليها، هذا لا شك بأنها أمر يحتاج إلى جمع بينه وبين أقوال الأخرى. فنقول يعني من باب الجمع أن صلاة الضحى يعني تعتبر سنة، لكن ليس على سبيل الدوام بين الحين والآخر يصليها بماذا الإنسان. وقت صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر 100 في السماء يصليها الإنسان إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال يصليها الإنسان ما شاء بين الحين والآخر. هذا ما ذهب إليه بماذا جماهير أهل العلم. إذا زالت الشمس لا يصلي الإنسان بحيث يدخل وقت الظهر، ووقت الزوال هذا إيش؟ وقت منهي عن صلاة الزوال. هذا بالنسبة لماذا إلى صلاة الضحى. ثم قال اليوم مسائل كثيرة عن هذا الباب النوافل الذي تأخذ منا وقت. قال وأما صلاة الليل فالأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبل أن نذكر. أنا أتكلم على قوله منفردة، يصلي ركعة مفردة لا يصلي معها شيء آخر وحده. ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة ركعة بمفردها، وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة. ودليل أبي حنيفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتيراء، قيل وهو البتيراء قال صلاة الوتر بمفردها. وهذا طبعا جاء ذكر ابن عبد البر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والحديث فيه كلام في عثمان بن محمد بن ربيعة ضعفه عبد الحق الإشبيلي، وكذلك أيضا القطان الفاسي، ذلك ذهب لماذا إلى ضعيف وقال هذا حديث شاذ. وأيضا ذكره الذهب في مزال الاعتدال في ترجمة عثمان هذا، وبين أن الحديث هذا بماذا لا يصح، وذكر بماذا من ملكين، بماذا من ملكين. فإذا مسند النبي أبو حنيفة في قوله لا يجوز صلاة ركعة بمفردها لا دليل له عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى. وكذلك أيضا جاء عن عائشة في مسلم عدة أحاديث أنه أوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم، أوتر بواحدة، إلا أن العلماء استحسنوا ألا تفرق، الأفضل أن يكون ثلاثة على أقل تقدير، يكون ثلاثة يستحب بماذا أن يفعل هذا. لماذا؟ لأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو لا يفرد الركعة بمفردها. فهذا من جهة ماذا الوتر. نأت إلى قضية صلاة الليل. قال أولا صلاة الليل اختلف العلماء في حكمها، هل هي واجبة أم هي مستحبة، واجبة أم مستحبة. جمهور العلماء أنها إلى على الوجوب على الاستحباب وليس في ماذا عنها، وبعضهم ذهب إلى الوجوب. هذا القول نقل عن مجاهد في تفسير قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أنت ولكن لأمتك وجوبا في حقك، نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم في قوله. وبعضهم يقول كلمة لك نافلة المقصود بها الزيادة كما قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. قل أنفال لله ورسوله غنائم زيادة. تعالوا كذا ومن الليل فتهجد به نافلة زيادة لك هذه الزيادة يبعثك الله عز وجل بها مقاما محمودا. يبعثك الله عز وجل بها بماذا؟ مقاما محمودا. والأصل نعم أن صلاة الليل فرض ثم نسخ. فنقول هذا القول وجد في الأول كما جاء في حديث مع المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرض قيام الليل ستة أشهر حتى وكذلك جاء عبد الله بن مسعود حتى صار أحدنا كالثوب الباقي. ثم أنزل الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ثلثي وثلثي وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن المحصوب المتابع عليه نسخ. سورة المزمل يعني والمزمل قم الليل إلا قليلا يعني كامل الليل قم إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا الذي جاء في سورة المزمل لكن جاء النسخ بعد ذلك قيل نسخ بهذه الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى وقيل بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه صلاة الخمس. ثم قال ومن الليل فتهجد به لماذا؟ نافلة لك زيادة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد بن معن قالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تامة. هذا الجمهور عفوا إخواني يقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تامة بحيث يصليها بأدائها وبما فيها بعكس صلاة باقي المسلمين لا شك أنها يعتريها نقص في الخشوع يعتريها نقص في كذا في القربة مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك لم تكن له نافلة قيام الليل وإنما كان في حقه تتمة للفريضة التي قد يقع فيها نقص لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي تامة. فالفريضة له تامة فهي زيادة له ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. على كل فنقول بأن قيام الليل سنة مستحبة وهو شعار الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا صوابنا ويجعلنا من الذين تكون لهم المقدرة في قيامه. وهذا كما يقول أيوب نبي تميمة السختياني ونقل عن مجاهد أنه قال جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة جهاد. وكان زيد بن أسلم يقول كان من كثير القيام يقوم الليل وكان يقول يا رب اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك يصلي في قبره فأعطني تلك المنقبة فأعطني تلك المنقبة لكثرة ما كان يتلذذون بماذا بقيام الليل بالله سبحانه وتعالى. فهو إذا من شعار الصالحين. هذا نأتي بالنسبة للحكم فكما ذكرنا بأنه سنة. نأتي إلى قضية قيام الليل بكم ركعة مثل صلاة التراويح التي تفعل الآن. وهذا الخلاف كما هو معروف فيه شديد بين أهل العلم في هذه المسألة. فهنا المصنف قال أكثرها 13 ركعة. هل هذه الكثرة واجبة لا يزيد الإنسان عليها أم جاز أن يزيد عليها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. طبعا ذهب مالك إلى أنها 13 ركعة يستحب استحبابا. هذا مالك. وذهب الإمام الشافعي إلى أنها 11 ركعة كذلك قول أحمد. وأحمد له رواية أخرى في هذا الموضوع. استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على رمضان وغير رمضان في قيامه الليل على 11 ركعة. هذا ما زاد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث خصص به الشيخ الألباني قيام الليل بأحد عشر ركعة قال زيادة على ذلك ماذا؟ بدعة. قال زيادة بدعة خلاف الجمهور أهل. الجمهور يرون خلاف أهل وبعضهم بل بعضهم يرى أن كثرة الركوع أولى من كثرة القيام كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه من يبايعني وأضمن له الجنة قال على ماذا؟ فقال ثوبان أنا يا رسول الله قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وينقل على الإمام أحمد أنه كان يقوم الليل بـ300 ركعة ينقل عن هذا الحديث. فالجمهور بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث بعمر رضي الله عنه، صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى. وحديث عائشة رضي الله عنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان وعلى غير رمضان على 11 ركعة. هل هو من باب التخصيص أو ليس من باب التخصيص؟ أخذ المخصص والعام. نعم. إطلاق في التخصيص. لا، هذا ليس من باب التخصيص. هنا من باب إخراج بعض أفراد العام من عمومه. باب إفراد بعض العام من عمومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني كم؟ حتى 1000 ركعة. فإذا خشي أحد المصلين فليصلي ركعة توتر له ما صلى. جاءت بعض الكيفيات من هذه، وهو الذي اختاره الله عز وجل للنبي أنه كان يصلي 11 ركعة. لماذا لم نقل من التخصيص؟ التخصيص دعارة ما نقول ليس فيه مدلول، فيه النهي عما سواه. لكن لما يأتي إثبات الفعل فقط بس، هذا من باب إخراج بعض الأفراد العام من عمومه، ليس من باب التخصيص. يعني ممكن ينطبق هذا الحديث 20 ركعة، ينطبق عليه 23 ركعة، ينطبق عليه 40 ركعة، ينطبق عليه 200 ركعة، يعني صلاة الليل مثنى مثنى، ينطبق عليه هذه كلها ينطبق. لكن بعض الصور التي هي تستحب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله فلم تكن من باب التخصيص. لكن لو جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا الليل 11 ركعة، فهذا ايش نقول؟ باب التخصيص نقول. لكن هنا ليس من باب التخصيص، ليس بماذا من باب التخصيص. ولهذا ذهب الجمهور في هذه الحالة إلى أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة يصلي بس. أيضا ما استدلوا به فعل عمر رضي الله عنه أنه كان جاء جمع الناس على أبي بن كعب، جمع الناس على أبي وصلى بهم 23 ركعة، 23 ركعة. فهذه هو الثابت عنه كما نقل ابن عبد البر في الاستذكار يقول وهو الثابت عن عمر في فعله، وجاء في بعض 11 ركعة وهي من طريق خصيف بن أعين وهو مجهول. فرد العلماء بماذا هذه الرواية فيه، كان شيخ قم وشيخ موقع رحمه الله يضاع بشدة هذه الرواية التي جاء فيها بماذا 11 ركعة. فالثابت إذن عنه عن عمر رضي الله عنه 23 ركعة، 23 ركعة. الروايات الأخرى كما ذكرنا يعني بعضها قد يكون فيه ثابت وبعضها قد يكون فيه كلام، لكن المهم إذا ثبتت هذه الرواية دل على الزيادة على 11 ركعة، وهذا الذي نحن نتكلم بصدده الآن بحيث أن الإنسان يزيد عنه. لكن من حيث الأفضلية، ما هو الأفضل للإنسان أن يفعل في الصلاة؟ يقتصر على 11 ركعة، لكن كما قيل لا تسأل عن طولهن وحسنهن. كيف واقع؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذكرت كلام صلى الله عليه وسلم، فلما علمت هذا ماذا قالت؟ لا تسأل عن طولهن وحسنهن، طويلة كما قيل. مش بعض الناس يصلي المعوذة قل أعوذ برب الناس في ركعة وقل أعوذ بالفرق في ركعة، يعني في صلاة التراويح في رمضان وفي السنة ممكن الإنسان يقوم الليل وبعد ذلك تجد عنده تعب ومشقة وتطويل ويبحث في أقصر من هذا، ولا شك أنه يعتبر مخالف للسنة. لكن لو قصر الإنسان أيهم أفضل، يصلي الإنسان 100 ركعة أو يقتصر من 100 ركعة على 11 ركعة؟ يقتصر بنفس الكفية وبنفس الطول. نقول إذا كان مع التطويل فالأفضل هو 11 ركعة، لكن مع التقصير فالإنسان إن زاد فهو أولى بالنسبة له. لحديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن طولهن وحسنهن، يعني أمر ليس بالبسيط. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مر بآية استغفار استغفر، وإذا مر بالجنة سأل الله من فضله، وإذا ما ربنا استعرض بماذا بالنهي من النار. هذا كله هو كان يسلم يفعل. إذا فنقول هذا الذي يظهر هو قول جمهور العلماء يترجح في هذه المسألة بأن قيام الليل يكون عليه. لكن هي مسألة التراويح، أيهم أفضل، أن يصلي الإنسان بمفرده أو يصلي في الجماعة؟ اختلف العلماء فيها كذلك على قولها، فمنهم من ذهب إلى أنها تصلى في جماعة، ومنهم من ذهب إلى أنها تصلى فرادى. والذين قالوا بالفرادة نقل قول الإمام أحمد واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الإطلاق العموم الذي جاء بماذا في هذا العموم، لكن نقول هذا العموم جاء ما يخصصه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، فقد خرج صلى بالناس في اليوم الأول وصلى بهم في اليوم الثاني، فتزاحم الناس في اليوم الثالث فتركها صلى الله عليه وسلم، ثم علل لماذا تركها، قال: خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تكون فريضة. وبعد هذا لما انتهى التشريع جاء عمر رضي الله عنه وقرر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وصلى بالناس وجمع الناس على أبي بن كعب، وجمع الناس ماذا على أبي بن كعب. فالذي يظهر ترجيحه هو الأفضل أن تصلى في المساجد كما فعل عمر، وكان الصحابة يمرون على المساجد في رمضان ويرونها منورة يقولون: اللهم نور قبره كما نور مساجدنا. عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو له لما قام منه بماذا كنا الأفضل في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ثم تركها لعله، وقوله: لولا خشية أن تفرض عليكم لجعلتها لماذا سنة، ولاتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني رحمة لأمتي وترك للمشقة ذهب إلى هذا. فإذا صلىها الإنسان سواء كان في بيته أو صلىها في المسجد جاز ذلك بالنسبة إلى صلاة التراويح. مسألة أخرى يذكرها بعض أهل العلم قضية الجمع بين صلاة التراويح وصلاة التهجد التي جاءت متأخرة، هل يصلى أو لا يصلى؟ الذي كان أكثر في الروايات الذي ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار في كتاب الاستذكار أن صلاة الصحابة كانت متأخرة بالنسبة، حتى أن بعضهم يحتاج إلى السرج حتى يأتي المساجد، الظلام يأتي في وقت متأخر بعد أن يصلي العشاء ويطلب به من المقام ثم يرجع إلى المساجد ويصلي. لكن هل يمكن يصلي الإنسان بعد هذا؟ نقول إذا كان الإنسان بين أمرين، بحيث أنه يصلي في آخر الليل ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن وهي ركعات طويلة، وهذا الذي يقوم له المقام فيه، فهذا أولى له من أن يصلي ركعات قصيرة في أول الليل وفي آخر. لكن لو استطاع أنه لو لم يكن له هذا وهناك ركعات في أول الليل وركعات في آخر الليل فليصلي جاز، هذا ما يفتى به حتى علماء المتأخرين خلافا لبعض العلماء الشيخ الألباني وغيره من العلماء ذهب إلى خلاف هذا. بماذا يعني وجه الاستدلال في هذا؟ حديث عائشة المؤمنة رضي الله عنها: من كل ليل صلى صلى الله عليه وسلم من أوله في أوسطه وفي آخره، في كل وقت صلى صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عبد البر: فلا مانع أن يكون له صلاة في أي وقت شاء في هذا أو في غيره، إلا أنه لا يوتر في مرته، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة. هذا إذا الأمر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. وأما صلاة لو صلى في أول الليل وفي آخر الليل فقضية البدعة صعب أن نحكم عليه بماذا، بأنه بدعة. الإنسان إذا كان وقته مشغول بأي شيء آخر بغير العبادة فينبغي أن يشغل، لا سيما في رمضان، ويحاول أن يحرص بقدر ما يستطيع على هذا الأمر. لكن الذين قالوا بالنهي فليس هناك دليل ظاهر في قضية أنه ينهى الإنسان عن الصلاة في أحد الأوقات أو يمنع من مانع من الصلاة في ذلك الوقت. نعم. شم التعقيب هو التعقيب هو اللي يصلي الإنسان أول الليل ثم يرجع ثم هو لم يكن موجودا حتى نسميه نحن بالتسمية هذه، يعني هذه عقبة، هذه ممكن بس بلفظ التعقيب كلغوي بس، يعني لكن كصلاة هكذا مستقلة بالتعقيب لم تكن موجودة في عهد الصحابة حينما كانوا يذهبون ويرجعون، فهذا طبعا لم يكن موجود. نحن عشنا في وقت من الأوقات عند الشيخ المقبل عليه رحمة الله تعالى، يعني بدون مبالغة أحيانا يبدو في الصلاة يعني ينتهي الشيخ بعد درس درس العشاء بعد درس العشاء مباشرة ويبدأ ينتهي قبل الفجر بنصف ساعة بس أكثرهم طلبة هناك وكذلك ثمانية ركعات بس أحد عشر ركعة لكن لا تسعى عن طولهن وحسنهن هذا نقول نحن لكن لما تكون الصلاة بسيطة فهي الإنسان يصلي ثمانية ركعات فهنا في هذه الحالة جاز بماذا أنه يصلي في هذا الأمر والذي يقول بالمنع يطالب بالدليل الذي يمنع بهذا يطالب بماذا بالدليل في هذا الأمر أو بعضهم يقول يعني كيف المساجد تترك لها وقتان في التراويح وقت في أول الليل ووقت في آخر الليل لو قال قائل لو قسم الإنسان ثمانية ركعات أربعة في أول الليل وأربعة في آخر الليل هل يكون جائز عنده الإسلام يعني جائز؟ لو قالوا بالجواز فما المانع كذلك إذن أن يزيد الإنسان فوق الأربع إذا قلنا هذا على خلاف قول الشيخ الألباني في المسألة طبعا إذا الشيخ لا يرى جواز صلاة الزيادة فوق الثمان وأحد عشر ركعة نعم يا إخوان مع رسول الله نعم في أحد العلماء قال الشيخ الألباني الزيادة بدعة لا أنا ما أعرفش لكن جاء بعض من قال في التراويح كلها بدعة في قولنا نقول أحكام بعض الصحابة ما حكم صلاة البيت بعد صلاة الوتر في المسجد بعد صلاة الوتر في المسجد هو سيأتي صلاة الوتر سيأتي إطلاق الأفضلية للرواتب ألا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الحين يتركها في السفر أما في صلاة الفجر والوتر كان لا يتركها أبدا في السفر ما كنا مؤكد هذه تأكد أكثر لكنها رواتب طبعا بالنسبة إلى الفجر صلاة الفجر من ضمن الرواتب لكنها لها مزية أكثر من غيرها في قضية المحافظة عليها ما تركها صلى الله عليه وسلم أبدا يعني كما جاء حديث النبوي عائشة رضي الله عنها طيب وقال وتعرف ان يجمع بين زياده على الاربع يعني احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها عفوا يا اخواننا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل على انحاء مختلفه فتاره يصلي ركعتين ثم يوتر بركعه وتاره يصلي اربعا اربعا وتاره يجمع بين زياده على الاربع يصلي خمس يوتر بينهم وثبت عنه حديث عائشه رضي الله عنها في مسلم تسع ركعات سلم في اخره صلى الله عليه وسلم سلم بماذا في آخرها مجموعة كلها صلىها في وقت واحد قال وذلك كله سنة ثابتة يعني ثابت أن يصلي الإنسان خمس ركعات يوتر في واحد منهم سبع ركعات هذا ثابت حديث عائشة كلها حديث عائشة رضي الله عنها تسع ركعات ثابت أحد عشر ركعة ثابت ثلاث عشر ركعة ثابت ثلاث عشر ركعة بماذا ثابت بعضهم يقول في المقصود بالثلاث عشر ركعة ركعتي الفجر كما ذهب الشيخ المالكي يقول هذا وجاء التصريح بها في حديث عائشة رضي الله عنها لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال 13 ركعة وأوتر في آخرها أوتر بماذا في آخرها دل على أنها ليست بركعتي الفجر قال أما مشروعية تحية المسجد فلي حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة وفي ذلك أحاديث كثيرة وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد على مشروعية تحية المسجد وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان وذلك غير بعيد وقد حققت المقام في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة تحية المسجد يا أخوان هذه أولا نقول التسمية في تحية المسجد لم يثبت فيها شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي سعيد في صحيح ابن حبان بإسناد فيه ضعف وقال الظني أنه من طريق دراج عن أبي الهيثم وكذا المهم لم يصح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه في تسميه تعد الصلاتين في عند دخول المسجد بركعتي تحيه المسجد. هنا ياتي الى قضيه حكم تحيه المسجد الذي رجحه المصنف هنا بالاستحباب. قال ولا يبعد الوجوب. ولا يبعد الوجوب. وهذا الذي ذهب اليه ماذا في المنطقه. اختلف العلماء في حكم تحية المسجد ذهب الظاهرية إلى وجوب تحية المسجد ومن متأخرين كثير المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله أيضا شيخنا المقبل كذلك أيضا بعض علماء المملكة أيضا يذهبون إلى الإيجاب في تحية المسجد وذهب جماهير العلماء إلى استحبابها ومنهم من نقل اتفاق الصحابة على أنها مستحبة سيأتي الكلام على هذا الذي يظهر ترجيحه والعلم عند الله أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة. مستحبة وليست واجبة. نعم معنى حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نهى عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. إلا أن هذا النهي له صوارف فيما يظهر. طبعا الجمهور استدلوا بعدة أدلة منها نسلسل الأدلة وبعد هذا ما هو مقبول يؤخذ وما غير مقبول يؤخذ. استدلوا بحديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له حلقة في المسجد فدخل ثلاثة نفر فأما أحد فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلف الحلقة وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بثلاثة نفر أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله أو الذي جلس إلى الحلقة وأما الثالث استحى من الله فاستحي الله منه هو الذي جلس في الحلقة خلف الحلقة وأما الثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه. فقال من وجه الدلالة فيه أتى ودخل وجلس فيه ولم يذكر عنه بأنه صلى ركعتين ولم يذكر عنه بأنه مال صلى ركعتين. أيضا استدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم هو الحديث سليك الغطفان عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطو عفوا يا اخوان حديث غير حديث سليك الغطفان حديث سليك الغطفان الفريق الثاني طبعا. فدخل رجل يتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وعليت اجلس. قال العلماء ولم يأمره بصلاة تحية المسجد فلو كانت تحية المسجد واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يتم صلاته. أيضا استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المنبر يصعد المنبر ولا يصلي ركعة مباشرة يجلس وهذا تم فيه الجلوس. وأيضا معنا حديث أنس رضي الله عنه في حديث الأعرابي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني ما هو الواجب عليه؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال لا علي غيره قال إلا أن تطوع. فقالوا تحية المسجد هذه تتكون من هذا الباب. فهذه ملزم الأدلة التي ذكرت فيها لأن أقوى هو في غيرها طبعا ما تقول إني ذكرت بحث من المسألة اجتمع عندي من الأدلة في الصوارف قرابة 16 دليل في هذا الباب فيما يقع في الصف أو استدل به أهل العلم في هذا الباب. أيضا الجمهور استدلوا به حديث بإجماع الصحابة على أن تحية المسجد ليست واجبة. وثالث رواية هي في مسائل حرب الكرماني الإمام أحمد الكرماني الإمام أحمد فأن سأله عن حديث أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد ولا يصلون يجلسون ولا يصلون فقال الإمام أحمد حديث صحيح صحيح بماذا الإمام أحمد هذا الحديث وهذه الرواية ثابتة إسناد صحيح. فإذا ثبت هذا فيكون هذا صارف للصحابة. وايضا طبعا هذا الاثر ذكره طبعا رايته في كتاب فتح الباري للحافظ ابن رجب ذكر هذا الباب. فهذا من رواية كما ذكرنا هو حرب وحسن في الحديث فهي تصحيح لابن احمد بالحديث يدل بماذا على ان الحديث صحيح. فاذا صحيح الحديث فعند ذلك لا شك بانه سيكون حجه وسيكون صارف للحديث باقي الاحاديث الاخرى أو الحديث الذي جاء في بماذا الوجود. فهذه إذن بعض الروايات التي تدل على هذا. كذلك أيضا استدلوا به قالوا المرأة التي اتخذت خباء في المسجد وكانت جالسة قالوا والمرأة من طبيعة حالها بأنها يصيبها الحيض فإذا حاضت كيف تصلي؟ إذا تدخل وتجلس ولا تصلي ولا تصلي. فهم ذكروا عدة أحاديث في هذا الباب فدعوا الاستحباب طبعا مثلا من غريب عن بعض الناس فدعوا المرأة إلى الاستحباب. فالظاهر في هذا الأمر أن تحية المسجد تستحب لمن قام بها. ذهب العلماء أيضا إلى أن تحية المسجد هل تصلى في كل الأوقات أو هناك أوقات لا تصلى فيها. بالنسبة للأوقات المنهي عنها ذهب الجمهور لعدم صلاة تحية المسجد فيها وأن الإنسان يجلس وخالف بذلك الشافعي مع استحبابهم طبعا ليس لوجوبها. وهذا القول ما لديه الا المتاخرون، وكذلك ايضا الشوكاني والصنعاني وغيرهم من الاحناف. قال لانها من الصلوات السببيه التي تعلقت بسبب، والمتعلقه بسبب ليس لها وقت، متى جاء السبب جازت الصلاه. قال واصل النهي الذي قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتشبه المصلي بمن بعبده الشمس، يعني لكي لا يتشبه. لكن لما يكون هناك سبب فيه فهو يصلي تبعا للسبب، ففي هذه الحالة تنقطع علة التشبه بالنسبة له، تنقطع علة التشبه بالنسبة له، ويعتبر جائز في حقه أن يصليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى: نعم هناك حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى تطلع الشمس، أو بعد العصر حتى تطلع الشمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هما عنوان، العموم الأول النهي عن الصلاة، والعموم الثاني الأمر بالصلاة. فكيف نجمع بين الحديثين؟ يقول: ننظر في أقوى العمومين ويعمل به، هذا الترجيح. قال: لما نظرنا في عموم النهي عن الصلاة، هذا النهي حدث له إضعاف، صار ضعيف. بماذا؟ أنه أوردوا عليه بعض الأحاديث التي يصلي الإنسان في ذاك الوقت. مثلا الإنسان تذكر فريضة بعد ما صلى العصر، هل يصليها ولا يصليها؟ يصليها العصر. يقول: إذا خرج من هذا النهي وخرم بعض الصور، وهذه الصورة التي خرمته تضعف من قوة هذا العموم. بعكس العموم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليس له ما يضعفه. ولذلك يقول: ينبغي أن يبقى العموم على ما هو عليه. الشوكاني يقول: إذا اقترب الوقت بالنسبة إلى صلاة المغرب يبقى الإنسان قائما، هذا الشوكاني، حتى يؤذن. إلا أن هذا الكلام أيضا يحتاج إلى دليل، إذا قصد بذلك التعبد الله عز وجل فهذا يحتاج أيضا إلى دليل. لكن إذا قصد به الخروج من الخلاف فقط فممكن بدأ يسلم للشوكاني، لكن إذا قصد به التعبد أن يقف الإنسان قائم فهذا ليس عليه دليل ظاهر. هذا إخوانا بماذا ما يتعلق بتحية المسجد فلا يصلي حتى فلا يجلس حتى يصلي بماذا ركعتين. قال: وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الله إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد، وقد حفظت المقام في شرح المنطق وفي سنة مستقلة. وأما مشروعية صلاة الاستخارة، الاستحباب أنها مستحبة بقول جماهير أهل العلم في هذا المال، والاتفاق منقول عن عدة، ولم يعلم مخالف إلا داود الله، يعني حتى ابن حزم يرى الاستحباب، ابن حزم الذي هو ابن حزم يرى استحباب تحية المسجد. أول يقال بوجود داود الله لم يعرف قبل، لم يعرف قبل، يقول بهذا القول. غير ما تشبهه دخل في القصر. بعض طبعا هذا خلاف بين العلم في الشيخ السنتين يقول هذا من السنه النبويه، يقول لا يحب بخلاف، وكذلك من العرب بجمع من العلم. جزاك الله خير. تخفيف شوي ولا كيف؟ هذا لا عارف. الامام يصعد المنبر. ها؟ وواحد مثلا لو الامام على المنبر ساعه صلاه الجمعه. نعم. هل يصلي ركعتين من المنبر؟ هنا من مسائل هذه ايضا، اذا دخل المصلي صلاه الجمعه والامام يخطب. هذا جاء فيها حديث سليك الغطفان أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فجلس فقال له صلى الله عليه وسلم: قم واركع ركعتين، صلي ركعتين. وهذا مثل له الفريق الثاني الذي يقول بماذا بالوجوب صلي ركعتين. إلا أن له قصة هذا الحديث أن رجل كان فقيرا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر حاله أمام الناس، فقال له: قم فصلي ركعتين. لكن حتى ولو كانت له حالة فالعبرة بعموم اللفظ بنصوص السنة، فيبقى اللفظ على عمومه. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب على المنبر ينبغي له أن يصلي ركعتين. هذا خلاف للمالكية التي يرون من أوقات الكراهة أن يصلي فيها الإنسان هو وقت صعود الإمام للمنبر، لكن الحديث ثابت في هذا الباب، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في هذا الأمر. فجاء فيه حديث أن النبي أراد أن يراه الناس وضعه حال حتى يتصدقوا عليه. فهذا جاء في المسلم وجاء في النسائي وغيره، وعلمه بعض اهل العلم هذه السببيه الزياده التي من السبب، لعلها بعض اهل العلم وان كانت في الصحيح. نأتي إخوانا إلى أن وأما مشروعية صلاة الاستخارة ففيها أحاديث كثيرة، منها حديث جابر عند البخاري وغيره بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أستقدرك بقدرتك وبقدرتهم، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلك فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، طبعا الأمر ويذكر حاجتك، وإن كنت تعلم على فرض يعني الإنسان بيستخير في قضية عمل معين، أن عملي في هذا المكان خير في زواجه من امرأة معينة، إن كان زواجه في هذه المرأة فيه كذا وكذا، فيستخير ويذكر الأمر الذي فيه. فقال أو قال عجيبا فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرع لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته. هذا إخوانا صلاة الاستخارة كان يسلم يحض الصحابة عليه، انظر الموقف، كان يسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة للقرآن، حديث صحيح ثابت. لكن ما هي الأشياء التي يستخير فيها الإنسان التي لا يقع فيها العزم، أو ما نأتي الأمر معين فرضه الله عز وجل عليك، يعني مأمور أنت ببر والدك، يقول الإنسان استخير الله، هذا لا يصح فيه الاستخارة، كما قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني بعض الأمور تحتاج إلى عزم من الإنسان فيجب عليه أن يأتي بها ولا يتردد فيها، فمطلوب منه ذلك، إذا عزمت فتوكل على الله. لكن الاستخارة في الأمور التي يقع فيها نوع من التردد في الإنسان، هل يقوم بهذا الفعل أو لا يقوم بهذا الفعل، ففي هذه الحالة ما يشبه الحكمة فيقوم ويستخير الله سبحانه وتعالى، يستخير الله عز وجل ويقول هذا الدعاء. ومن الإخوان حتى هذا الدعاء وهو فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل خاصة إن كان بقلبه، ثم يرضى بما قدر له بعد ذلك. بعض الناس يستخير ثم هو في قلبه ميول لشيء آخر، ومباشرة يريد أنه بس الذي في ذهنه، استخارة بس شيء زايد بعد ذلك، هذا لا يكون. أحيانا أنت تستخير ثم تمشي في عملك يعني المطلوب منك، ليس تبقى تستريح أو تنظر رؤيا أو شيء من ذلك، أمضي في عملك، فإن كان خير لك فسيقدره الله عز وجل، إن كان فيه شر سيتركك الله عز وجل عنه. فما كما يعلمنا السورة في القرآن، فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. انظر في قمة التفويض لله عز وجل، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يذكر حاجته خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري في عاجله وآجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، ودائما الإنسان دنياي يقدم دائما دين الدنيا خيري الدنيا والآخرة. قال حتى يذكر بعض الدعاء، متى يقول هذا الدعاء؟ اختلف العلماء متى يقول. القول الأول بعد بعد السلام، يقول بعد السلام، وجاء في الحديث أنه يقول دبر الصلاة، الذي ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكون قبل السلام، رجحه ابن القيم هذا قبل السلام. لماذا؟ لأن الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه وهو في الصلاة، وهذه صلاة الاستخارة دبر الصلاة، ودبر الشيء ما كان في مؤخرة الشيء، كما نحن نقول يعني دبر الدابة ما كان من مؤخرتها، ليس ما كان خارج منها، فما كان منها. فكذلك الإنسان يذكر هذا الدعاء بعد أن ينتهي من التشهد، يقول هذا الدعاء ويطلب الله سبحانه وتعالى وتكون نيته في صلاة الصبح، وإن نسي جاز له أن يفعله بعد الصلاة. وعلى هذا فنقول جاز قبل السلام وجاز بعد السلام، يعني حتى لا يكون هناك حرج. لا لا نعم دعاء الاستخارة، وتسمى هذه لماذا صلاة الاستخارة، فيبقى الإنسان أول ما يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بركعتين يستخير الله سبحانه وتعالى، لما يشرف يديه لم يثبت فيها رفع اليدين، فينوي نية صلاة الاستخارة، وبعد هذا يذكر هذا الدعاء ويذكر حاجته، وربنا سبحانه وتعالى يقدر له الخير حيث ما كان، وعليه بالرضا بما قدر الله عز وجل له فهو الخير له. بالمعاني ما أسرى، بالمعاني بالمعنى ما يحفظ بلغته يعني يجوز ان يضع ظاهر. اذا كان ما يحب اخوان الاذكار كلها ينبغي ان تكون بنفس اللفظ. توقيفيه. توقيفيه. ليس فيها، لكن الانسان لو ما يحفظ الشهاده وتعسر عليه يدعو الله عز وجل يا رب كذا يتيسر في هذا الحال حتى يحفظ الامر. قال واما مشروعيه الركعتين بين كل اذان واقامه فلحديث بين كل اذان صلاه، وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال في ذلك ثلاث مرات ثم قال لمن شاء، ثم قال لماذا لمن شاء. اما مشروعيه فبين كل اذان صلاه ولمن شاء، هذه ذهب به صعب بعضها. وكذلك اذا جاء الحديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. قال العلماء لفظه لمن شاء اخذوا منها الاستحباب، الصلاه بعد صلاه المغرب بعد اذان المغرب يصلي الانسان لمن شاء بعد ذلك. فقال بين كل اذانين صلاه، والمقصود بالاذانين هنا الاذان والاقامه. وسميت الاقامه اذان لماذا؟ تغليبا. سميت لماذا تغليبا؟ كما سيذكر المصنف هنا، وهو حديث صحيح. والمراد بالاذانين الاذان والاقامه تغليبا كالقمرين والعمرين. الشمس والقمر ماذا يقول؟ القمرين. ابو بكر وعمر ماذا يقول؟ العمرين. هذا باب التغليب فقط يعني. وإليهما كل واحد ماذا بمفرده، كل واحد ماذا بمفرده له اعتبار. حديث صحيح يا شيخ. صحيح. بقي يا اخواننا اللي هو بعض الركعات بعد الاذان ربما ركعتين بعد العصر. الله يعني.